أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. الحمد لله على نعمه وآلائه، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فقد بينا من قبل فرضية بر الوالدين وفضائل بر الوالدين. نبين هذه الليلة أن فرضية البر لا تختص بالوالدين المسلمين. قد يقال: ما شأننا بهذا؟ والغالب في مجتمعنا أن الآباء ولله الحمد مسلمون. نقول هذا أولا من استيعاب كل ما يتعلق بالموضوع الذي ندرسه، ثانيا لبيان أننا نحتاج أحيانا إلى أن نقول لبعض الناس هذا هو حق الوالدين حتى ولو كان كافرين، فبقياس الأولى يتعاظم أكثر وأكثر حق الوالدين إن كانا مسلمين. فبر الوالدين لا يختص بالوالدين المسلمين، بل برهما والإحسان إليهما فريضة متعينة على الأولاد حتى لو كان الآباء كافرين. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فوصى عز وجل الإنسان بالإحسان إلى والديه وهما مشركان. ثم إن هذين الوالدين الكافرين لا يقتصران على دعوة ولدهما إلى الإشراك بالله، بل هم يجاهدانه على ذلك ويبذلان قصارى وسعهما كي يحملاه على الكفر بالله. وإن جاهداك متعاضدين متكاتفين، ومع هذا القبح العظيم الذي يأمران به ولدهما أمر الله عز وجل بمصاحبة هذين الوالدين بالمعروف. فما الظن بالوالدين المسلمين لا سيما إن كانا صالحين؟ تالله إن حقهما لمن أشد الحقوق وآكدها، وإن القيام به على وجهه أصعب الأمور وأعظمها. فالموفق من هدي إليه، والمحروم كل المحروم من صرف عنه. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، وأمها قتيلة بنت عبد العزة ابن عبد أسد. أما أم عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما فهي أم رومان قديمة الإسلام. تقول أسماء: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم. أرادت بذلك يعني في خلال الفترة ما بين الحديبية والفتح. فاستفتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ وهي راغبة أي في بري وصلتي يعني وإحساني إليها، وقيل راغبة عن الإسلام كارهة له. قال ابن عطية والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها. إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله ابن أبي بن سلول وهو في ظل أجمه، فقال قد غبر علينا ابن أبي كبشة، قد غبر علينا ابن أبي كبشة. هكذا كان رأس النفاق عبد الله بن أبي ينسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسب الشريف العالي الساطع المنير، فكان يتعمد أن ينسبه إلى جد غامض تحقيرا له. وقيل إن أبا كبشة هو الجد الأعلى لأم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل هو أبوه من الرضاعة، وقيل هو رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه إليه، يعني للاشتراك في مطلق المخالفة. وقوله قد غبر علينا ابن أبي كبشة يعني أخذ منا السلطان. فقال ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على هذه الإساءة، قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي أكرمك والذي أنزل عليك الكتاب إن شئت لآتينك برأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. فانظر إلى هذا رأس المنافقين وتطاول على الجناب الشريف، ومع ذلك ابنه المؤمن يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على عدوانه والذي أكرمك والذي أنزل عليك الكتاب إن شئت لآتينك برأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هذا الحديث أخرجه ابن حبان وترجم له ذكر استحباب بر المرء والده وإن كان مشركا فيما لا يكون فيه سخط الله جل وعلا. وهنا فائدة قالها الفخر الرازي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فقولا له قولا لينا، قال فيه سؤال لما أمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام باللين مع الكافر الجاحد. الجواب لوجهين: الأول أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك الحقوق، وهذا تنبيه على نهاية تعظيم حق الأبوين. الثاني أن من عادة الجبابرة إذا غلظ عليهم في الوعظ أن يزدادوا عتوا وتكبرا، والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر، فلهذا أمر الله تعالى بالرفق. نبين هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن محبة الوالد الكافر الطبيعية لا تتعارض مع بغضه لكفره، فقد قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويحرركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول العلامة محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى: اعلن أن الميل القلبي من المسلم إلى غير المسلم وموادته إن كان من حيث دينه وعقيدته بحيث يكون راضيا بهما مستحسنا لهما فذلك كفر بواح واستحسان ورضا بغير دين الله. وقد قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا يجتمع في القلب الإيمان بالله ومواد أعداء الله واستحسان دينهم الذي لا يرضاه الله. الله تعالى يقول: ولا يرضى لعباده الكفر. فإن من أحب شيئا امتنع أن يحب مع ذلك ضده ونقيضه. وإن كان الميل القلبي إلى غير المسلم ومواده لا من حيث دينه وعقيدته بل لقرابة أو مودة سابقة أو مودة حادثة لأسباب اقتضتها ميلا طبيعيا خارجا عن حد القصد والاختيار، ميل طبيعي تماما كما يميل الصائم في اليوم القائض إلى جرعة من الماء البارد، هذا ميل طبيعي. وكالميل إلى الصور الجميلة والأشكال الرائعة فذلك معفو عنه لخروجه عن حد القصد والاختيار. والمنهي عنه شرعا من الموالاة الميل القلبي والانعطاف النفسي الذي يدخل تحت طاقة التكاليف دون الميل الطبيعي الذي تقتضيه وسائله الضرورية ولا صلة له أصلا بالدين والعقيدة. ومن ذلك ميل الزوج المسلم إلى زوجته غير المسلمة لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية، فهذا معفو عنه. نعم، يجب ألا يبلغ هذا الميل القلبي مبلغ الإيثار لأنه قد يدفع إلى استحسان طريقته والرضا بديانته وعقيدته وذلك كفر بواح. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. والتوسع في الميل إلى هذا الحد لا شك أنه يجر إلى بلاء عظيم. كذلك يجب ألا يفضي الميل إلى تملق وتزلف وانقياد وخضوع قولا أو عملا لأن في ذلك ذلة وهوانا لا يليقان ممن أعزه الله بالإسلام. وهذا الميل وما يتبعه من الموالاة التي من شأنها أن تفضي إلى مفسدة أو مضرة في الدين والدنيا هو المنهي عنه في كثير من الآيات والأحاديث. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة وافرة من الآيات ثم قال: فهذه الآيات كلها بينة في تحريم موالاة الكافرين وتكرارها في هذا المعنى، لأن الآيات التي وردت في الولاء والبراء أكثر آيات القرآن الكريم عددا بعد الآيات الداعية أو المتعلقة بالتوحيد، يليها قضية الولاء والبراء من حيث كثرة الأدلة وتواردها. يقول: فهذه الآيات كلها بينة في تحريم موالاة الكافرين، وتكرارها في هذا المعنى وجريها على نسق واحد مؤكد للتحريم ورافع لتطرق الاحتمال إليه، فإن القاعدة الأصولية المعنى الواحد إذا نص عليه وأكد بالتكرار فقد ارتفع عنه الاحتمال، فلا تجد في تحريم هذه الموالاة مخالفا من أهل القبلة المتمسكين بالكتاب العزيز وبالسنن النبوية. انتهى من كتاب القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين للعلامة محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى. إذن المحبة الطبيعية لا مؤاخذة فيها، ونريد بها المحبة الجبلية الفطرية والشعور العاطفي الذي يثمر المؤانسة والارتياح. هذه المحبة الطبيعية الفطرية مباحة، بمعنى أنه لا ثواب فيها ولا عقاب، كمحبة الشراب البارد أو أنواع الأطعمة والأشربة. ومن هذه المحبة الطبيعية محبة القرابة، كمحبة الإنسان والده وولده وقرابته وعشيرته. ومن أمثلة هذه المحبة محبة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يحوطه صلى الله عليه وسلم وينصره ويقف دونه في وجه قريش ويحميه حتى يبلغ دعوته، ويحتمل في سبيل ذلك مقاطعة قريش له ولبني هاشم وحصارهم في الشعب، ولكنه إنما كان يفعل ذلك كله حبا لابن أخيه صلى الله عليه وسلم، وحمية وإباء ونخوة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في شأن أبي طالب: وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه صلى الله عليه وآله وسلم حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا، فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه، وهو المسيب أو المسيب ابن حزن المخزومي رضي الله عنه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك السنة أنك إذا حضرت كافرا يحتضر أن تعرض عليه النطق بالشهادتين. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده صحبة السوء، وجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة الأباء والأجداد. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة، حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد هنا قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره. وقال ابن عطية رحمه الله: أجمع جل المفسرين على أن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إنما نزلت في شأن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحافظ ابن حجر: لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي طالب، وهي إنك لا تهدي من أحببت. قال الألوسي رحمه الله: إنك لا تهدي هداية موصلة إلى البغية لا محالة. من أحببت أي كل من أحببته طبعا، يعني محبة طبيعية، أي كل من أحببته طبعا من الناس قومك وغيرهم، ولا تقدر أن تدخله في الإسلام وإن بذلت فيه غاية المجهود وجاوزت في السعي كل حد معهود. وقيل تقدير آخر: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. وقال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت نفسه، أو من أحببت هدايته بخلق الإيمان في قلبه، لأن خلق الإيمان في القلب لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة الحب الطبيعي لا الشرعي محبة المسلم زوجه الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، وقد قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه المودة والرحمة والميل والمحبة للزوجة الكافرة هذا لا يتنافى مع بغض دينها والبراءة منه، ولا يستوجب الملام، كما لا يلام المرء على محبة عشيرته الكفار محبة طبيعية ما دام يتبرأ من كفرهم ويبغضهم في الله، وإنما يلام إذا آثر محبة هؤلاء على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أطاعهم في معصية الله عز وجل. ولو كان الحب الجبلي الطبيعي يتعارض مع الحب الديني الشرعي الذي يقتضي بغض كفرها بحيث لا يمكن اجتماعهما، لما أباح الله نكاح الكتابية، أما وقد أحله فإذا يكون اجتماعهما مقدورا للإنسان لانفكاك الجهتين وعدم تلازمهما. لا يلام على محبتها، لماذا؟ لأن الله قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. وما دام هو يبغض دينها ولا يؤثر رغبتها في معصية الله تبارك وتعالى. أما وقد أحله فإذا يكون اجتماعهما مقدورا للإنسان لانفكاك الجهتين وعدم تلازمهما، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يحب الشيء من وجه ويبغض من وجه آخر، كالجهاد، الطبع يكره الجهاد لما فيه من إزهاق النفس. وقال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكنه أي الجهاد محبوب شرعا لأنه أمر الله تعالى ولحسن عاقبته في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فالنصر حسنى والشهادة أيضا حسنى. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك أنت تحب المسلم لإسلامه، لكنك تبغضه من وجه آخر لبدعته أو فسقه مثلا. ومن ذلك أيضا الدواء المر، يكره لمرارة مذاقه ويحب لحسن عاقبته بالشفاء بإذن الله، ولا تلازم بين الأمرين. وفي دعاء القنوت كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك. قال العلامة العدوي المالكي رحمه الله في حاشيته على كفاية الطالب الرباني قوله: ونترك من يكفرك، أي نطرح مودة العابد لغيرك، نطرح مودة العابد لغيرك، ولا نحب دينه ولا نميل إليه، ولا يعترض على هذا بإباحة نكاح الكتابية لأن في تزوجها ميلا لها، لأن النكاح من باب المعاملة والمراد هو بغض الدين. فهذه جهة منفكة عن الجهة الأخرى، تبغض دينها وهذا لا يتعارض مع الميل الطبيعي والمحبة الطبيعية لها. وطبعا ينبغي ألا تمر علينا هذه العبارة الدقيقة من العلامة العدوي رحمه الله تعالى، وهي قوله: لأن النكاح من باب المعاملة. هذه إشارة إلى معنى مهم جدا، ما أشد حاجتنا إليه في هذا الزمان حيث تخلط الأمور وتشوش المفاهيم ويكثر الكلام عن التعصب والتسامح. التعصب والتسامح له دائرة معينة يعمل فيها، لا ينبغي أن نخرج به عن هذه الدائرة. فالتعصب والتسامح هو مجاله المعاملة، فمن بخس الكافر حقه وظلمه فإنه متعصب، ومن أعطاه حقه وأنصفه فهو متسامح. لكن الاعتقاد ليس فيه مجال للتسامح، يعني الحيادية تقتل المبادئ، الحيادية تقتل المبادئ، فيخرج الناس عن دينهم عن طريق هذا النوع من يعني اللون الرمادي في العقيدة. فمما يشوش على الناس في عقيدتهم الإعلاء شأن التسامح ووصم الإنسان بالتعصب إذا كان متمسكا بوحي الله تبارك وتعالى. هؤلاء يتوهمون أن التسامح يدخل في باب الاعتقاد، التسامح فقط في باب الإيه؟ المعاملة. شوفوا العلماء كل كلمة كانت توضع بميزان. فالعلامة العدوي هنا في سياق الكلام في شرح حديثه: ونترك من يكفرك، انظر هذه العبارة العابرة، يقول: لأن النكاح من باب المعاملة. فهذا عنوان لهذا التفصيل الذي نذكره، وهو أن التعصب والتسامح دائرته التي يعمل فيها هي مجال الإيه؟ المعاملة. أما العقيدة فلا تسامح فيها، إذا تمسكت بعقيدتي المبنية على أدلة القرآن والسنة لا يحق لك أن تتهمني بالتعصب، خاصة لو كنت أنت مسلمة، لكن مسلم جاهل. هؤلاء متعصبون، هؤلاء متشددون، إلى آخر هذا الكلام، والتطرف إلى آخره. فالعقيدة ليس من، حتى أنتم عندكم مبادئ حرية الاعتقاد، حتى الطرف الآخر مثلا اليهود أو النصارى ألا يكفرون من يخالف عقيدتهم؟ قطعا يكفرون. واضح؟ فبالتالي هذا شيء متفق عليه أن مجال العقيدة، الاعتقاد الذي أنا أعتقده وأكون على يقين به، لا علاقة له بقضية التعصب والتسامح. واضح؟ بمعنى أنني إذا اعتقدت أن من يكذب ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكذب بالقرآن فإنه كافر يستحق الخلود الأبدي في النار، هذا ليس تعصبا بل هو الحق. وإنما دائرة التعصب والتسامح هي دائرة المعاملات وليست دائرة الاعتقادات. إذن المحبة الطبيعية للزوجة الكتابية مجالها المعاملة أم الاعتقاد؟ مجالها المعاملة، وبالتالي لا تتعارض مع أنك تبغض عقيدتها وكفرها. فالمحبة الطبيعية للزوجة الكتابية مجالها المعاملة معها، وهي لا تتصادم مع بغض كفرها والبراءة منه. بناء على ما تقدم، فإن المحبة الطبيعية الفطرية للوالد الكافر تجامع بغضه بسبب كفره، فيجب بغضه في الله من جهة كفره، ولا ينافي ذلك محبته بمقتضى الطبيعة، فإن الإنسان مجبول على حب والديه وأقربائه. وأروع مثال يجسد هذه المحبة الفطرية حين تجتمع مع البغض الشرعي في الله هو موقف خليل الرحمن وأبي الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من والده الذي كان يعبد الأصنام، ومع ذلك كان عليه السلام يتلطف به غاية التلطف ويدعوه إلى التوحيد ويجادله بالتي هي أحسن، وفي الوقت نفسه لا يحيد عن مبدأ الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين. فمن ثم قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المعنى الذي ذكرناه: أما قوله إنك لا تهدي من أحببت مع قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني أثبت هداية للنبي صلى الله عليه وسلم ونفى عنه هداية. المنفي هو هداية القلب بأن ينقاد إلى الحق. ألم يكن في دعاء الصديق رضي الله عنه: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتناب. هداية القلب هي رزق ومنة ومحض فضل من الله عز وجل، ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام: وأما قوله إنك لا تهدي من أحببت مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فقد اتفق المسلمون على أن تلك الهداية المنفية ليست هي الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نزاع في هذا بين أهل السنة والقدرية. وأما الهداية المثبتة فهي الدعوة والبيان، هداية الإيه؟ التوضيح والإشهاد والدعوة والبيان، وهذه يقدر عليها الأنبياء وأتباعهم. واضح؟ وفي هذا قال عز وجل: ولكل قوم هاد، أثبت الهداية، لكن هي الهداية من النوع الإيه؟ الذي هو البيان والدلالة والإرشاد. وفي قصة الهجرة لما سأل الدليل أبا بكر رضي الله عنه: من هذا الذي معك؟ قال: هو هاد يهديني. لا يريد أن يفصح باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض بقوله: هو هاد يهديني. هذا أيضا فيه إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الهداية المثبتة فهي الدعوة والبيان، وهذه يشترك فيها من يحبه ومن لا يحبه، فإن عليه البلاغ، وقد بلغ صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين، وقال في آخر عمره في حجة الوداع: اللهم هل بلغت، يعني هديت، هداية للبيان والدلالة والإرشاد، اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. ونظير هذا قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية الدلالة والإرشاد، لأن الله لو هداهم لما صاروا كفارا. وقال عز وجل: فقالوا أبشر يهدوننا، هذه أيضا هداية الدلالة والإرشاد. وقال عز وجل: ولكل قوم هاد. فإن الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد بكلامه وبعلمه وأمره ونهيه وترغيبه وترهيبه. وأما حصول الهدى في القلب فهذا لا يقدر عليه أحد باتفاق المسلمين سنيهم وقدريهم، لأن أحدا لا يستطيع أن يهدي القلوب ويخلق الهدى فيها غير الله عز وجل. يقول الخطيب الشربيني في السراج المنير: لا تنافي بينهما، فإن الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة، والذي نفى عنه هداية التوفيق وشرح الصدور، وهو نور يقذف في القلب فيحيا به القلب، هذا لا يقدر عليه إلا الله. ثم استدل بقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور لا يقدر على أن يقذفه في القلب حيث ينصاع للحق ويؤمن به إلا الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما أهل السنة فيقولون إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، لذلك نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، ولكن العبد يقدر على أسبابه، الداعية أو النبي يقدر على أسباب الهداية التي منها البيان والدلالة والإرشاد، وهو المطلوب منه بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهو المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من الأحكام المتعلقة بالوالدين الكافرين أنه لا يجوز الاستغفار لكافر مات مصرا على الكفر. ينقسم الكفار من حيث العاقبة إلى صنفين: الصنف الأول المعلوم العاقبة، وهؤلاء قسمان: أولهما الكفار في زمن نزول الوحي الذين ذل الوحي على أنهم يموتون على الكفر كأبي لهب وامرأته وكفار قوم نوح عليه السلام الذين قال الله تعالى فيهم: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وثانيهما الكفار الذين ماتوا مصرين على الكفر عياذا بالله تعالى. أما الصنف الثاني فهو المجهول العاقبة، وهو الكافر الحي، فنبين فيما يأتي إن شاء الله تعالى حكم كل قسم من حيث حكم الاستغفار له. فنقول إنه لا يجوز الاستغفار لكافر حي دل الوحي على أنه يموت كافرا، كالمنافقين الذين قال فيهم الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

وأبكى من حوله. هذه محبة طبيعية. فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم، يعني قال فداك أبي وأمي يا رسول الله. يقول يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. وهذا أيضا رواه مسلم. ما حكم الاستغفار للكافر الحي؟ لا خلاف في جواز الدعاء للكافر الحي بالهداية إلى الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا، وهذا متفق عليه. ودعا صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كذلك دعا لأم أبي هريرة بالهداية. إذن يجوز الدعاء للكافر بالهداية إلى الإسلام، لكن هل يدعى للكافر الحي بالمغفرة والرحمة؟ بعضهم قال لا يدعى له بالمغفرة والرحمة خروجا من الخلاف. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون، يعني يتكلفون العطاس، عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله كما يقول إيه للمسلمين، فكانوا يتعاطسون يرجون. باب الجنة مفتوح لكم يا جماعة، كنتوا ادخلوا في الإسلام وآمنوا بالله ورسوله. فهم كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني لا يقول لهم يرحمكم الله ولكن يدعو لهم بالإيه؟ بالهداية وصلاح القلب، يعني بالإسلام. جوز كثير من العلماء الدعاء بالمغفرة والرحمة للكافر الحي المجهول العاقبة، للكافر الحي المجهول العاقبة، وقالوا إن الممنوع هو الاستغفار لهم بعد العلم بموتهم كفارا، وتأولوا الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة بأنه محمول على تحقيق ما يكون سببا للمغفرة والرحمة، وهو التوفيق للإسلام لله تبارك وتعالى. وحينما ندعو لهم بالمغفرة بهذه النية، هذا فيه إظهار شغف الداعي بالرأفة والرحمة بهم وحب الخير لهم، واستعطاف من عداهم، كما قال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني من عصوا من الكفار. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولم يقل فإنك عزيز الحكيم، لأن المقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال الشيخ شعيب رحمه الله: إسناده حسن. ثم قال أبو حاتم: يعني هذا الدعاء أنه قال يوم أحد لما شج وجهه، ثم قال اللهم اغفر لقومي، يعني اغفر لهم ذنبهم بي من الشج لوجهي، لا أنه دعاء للكفار بالمغفرة. وقال الشيخ شعيب رحمه الله: وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد والبخاري بلفظ قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ذكر العلماء وجوها في بيان معنى الحديث، مما قاله الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله قال: القول الثالث يحتمل أن يطلب المغفرة لهم لأنهم أحياء مرجو إيمانهم، يمكن تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدين بالعفو عنهم، فأما من مات فقد انقطع منه الرجاء. وقال العيني رحمه الله معناه: اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة، لأن ذنب الكفر لا يغفر. أو يكون المعنى: اغفر لهم إن أسلموا. وقال الملطي الحنفي رحمه الله: ومما يدل على جواز الاستغفار للمشرك ما دام حيا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نذكر الآن نصوصا لبعض العلماء في هذه المسألة، وهؤلاء العلماء من الفريق الذي يجيز الاستغفار للكافر الحي، على رأسهم شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول: وقد تأول قوم قول الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إلى آخر الآية. تأول قوم هذه الآية أن النهي من الله عن الاستغفار للمشركين بعد مماتهم، لقوله: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال: وقالوا ذلك لا يتبينه أحد إلا بأن يموت على كفره، وأما وهو حي فلا سبيل إلى علم ذلك، فللمؤمنين أن يستغفروا لهم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما داما حيين، فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له. قال ابن عباس: كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت فأمسكوا عن الاستغفار، ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. وقال الحافظ ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار للأموات. يعني الاستغفار يكون فين؟ في حال الحياة، أما إذا ماتوا على الكفر فهذه بينة على أنهم من أصحاب الجحيم الذين لا يستحقون الاستغفار لهم. يقول ابن عباس: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم، ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. قوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، ف فلما تبين له أنه عدو لله، يعني حين مات على الكفر تبرأ منه. وفي رواية لما مات تبين أنه عدو لله. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال أيضا رحمه الله كان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه. وعن سعيد بن جبير قال مات رجل نصراني وله ابن مسلم فلم يتبعه، ابن المسلم رفض أن يتبع أباه، فقال ابن عباس كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه ويستغفر له في حياته. وعنه قال مات رجل نصراني فوكله ابنه إلى أهل دينه، فذكر ذلك لابن عباس فقال ما كان عليه لو مشى معه ودفنه واستغفر له ما كان حيا، ثم تلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال القاضي البيضاوي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بأن ماتوا على الكفر، وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم، فإنه طلب توفيقهم للإيمان، الاستغفار يساوي طلب توفيقهم للإيمان. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله وقال في ابن أبي لأستغفر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، حتى نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ونزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وإن كان قد نهي عنه فلم ينه عن الاستغفار لمن كان حيا منهم، قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعلى الجملة فالدعاء للغير مما علم من دين الأمة ضرورة. انتهى كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. وقال الإمام ابن عطية رحمه الله وقوله من بعد ما تبين يريد من بعد الموت على الكفر، فحينئذ تبين أنهم أصحاب الجحيم أي سكانها وعمارتها، والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه. وقال العلامة أبو السعود العمادي رحمه الله سأستغفر لك ربي، أي أستدعيه أن يغفر لك بأن يوفقك للتوبة ويهديك إلى الإيمان، كما يلوح به تعليل قوله تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فمعنى اغفر لأبي يعني إيه؟ اهديه من هذه الضلالة بأن يدخل في الإسلام. والاستغفار بهذا المعنى قبل تبين أنه يموت على الكفر مما لا ريب في جوازه، وإنما المحظور استدعاء المغفرة له مع بقائه على الكفر، فإنه مما لا مساغ له لا عقلا ولا نقلا. وأما الاستغفار له بعد موته على الكفر فلا تأباه قضية العقل، وإنما الذي يمنعه السمع. وقال الألوسي رحمه الله والتحقيق في هذه المسألة أن الاستغفار للكافر الحي المجهول العاقبة، بمعنى طلب هدايته للإيمان مما لا محظور فيه عقلا ولا نقلا، وطلب ذلك للكافر المعلوم أنه قد طبع على قلبه، وأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن وعلم ألا تعليق في أمره أصلا مما لا مساغ له عقلا ونقلا. فإذا إذا كان الكافر معلوم العاقبة بأنه يموت على الكفر كقوله عز وجل في أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته إلى آخره، فهذا يعني لا يدع له وهو حي، لأنه علم عاقبته أنه في النار، واضح. وكذلك قوم نوح بعد نزول قوله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. من المسائل التي تتعلق بهذا حكم من أحكام الجهاد، وهو أن المسلم لا يقتل أباه الكافر في الجهاد إلا أن يضطره إلى ذلك في حالة الدفاع عن النفس. فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يكره للابن، يعني في ساحة القتال يكره للابن أن يبتدئ أباه الكافر بالقتل. قال المالكية لا يقتل المسلم أباه المشرك إلا أن يضطره إلى ذلك، يعني قصده أبوه ليقتله، فطبعا ضرورة الدفاع عن النفس تقتضي أن يعني يتصدى له. وذهب الحنابلة إلى جواز القتل مطلقا، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين أو جده أو أمه أو جدته إذا قابلنا بالقتل، لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهما ما زالا في الدنيا. ففي هذه الحالة هو يتجنب أن يبدأ، لكن يجوز له في حالة الدفاع عن النفس. يقول النووي لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا شك أن الابتداء والمبادرة بالقتل ليس من المصاحبة في الدنيا بالمعروف. يقول نزلت في الأبوين ولو مشركين، لقوله تعالى وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولأنه يجب عليه الإنفاق لإحيائه. لو أن يعني يجب عليه أن ينفق على أباه الكافر إذا كان محتاجا إلى النفقة، ما هدف النفقة؟ إحياؤه، بقاؤه حيا. فمما يناقض هذا إطلاق يد الابن في إفنائه، واضح؟ يعني هو ينفق عليه ليحيا، فيتناقض هذا مع أنه تطلق يده في أن يبادر بقتاله في الجهاد. فإن أدرك الأب الابن ليقتله والابن قادر على قتله امتنع الابن على الأب بغير القتل، يحاول أن يدافع عن نفسه بأي وسيلة غير القتل، ويفعل ما يلجئه به إلى الرجوع، يضغط له حتى يتراجع أبوه يعني، ولا ينبغي أن يهرب عنه ويتركه لأنه يكون خزيا علينا. وإن لم يتمكن من دفعه عن نفسه إلا بالقتل فليقتله. وكذا لو سمعه يذكر الله سبحانه وتعالى، إذا كان الأب يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وكذا لو سمعه يذكر الله سبحانه وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسوء، لما روي أن أبا عبيدة رضي الله عنه ابن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. هذا أخرجه البيهقي في السنن بسنده عن عبد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما كسر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية حين قتل أباه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. ثم قال البيهقي هذا منقطع، وقال الحافظ في التلخيص وهذا معضل، وكان الواقدي ينكره ويقول مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام. وأخرج البيهقي أيضا بسنده إلى مالك بن عمير وكان قد أدرك الجاهلية قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت العدو ولقيت أبي فيهم فسمعت لك منه مقالة قبيحة، يعني أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلم أصبر حتى طعنته بالرمح أو حتى قتلته، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه آخر فقال إني لقيت أبي فتركته وأحببت أن يليه غيري فسكت عنه. ثم قال البيهقي هذا مرسل جيد وأخرجه أبو داود في المراسيل. فدل سكوته عن قتل أبيه ليليه غيره على جواز ذلك وأن خلافه مكروه. وأخرج البيهقي أيضا بسنده عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا. طبعا وكان غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرني يا نبي الله بما أحببت ولا أعصي لك أمرا. قال فعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام فقال له عند ذلك فاقتل أباك. قال فخرج موليا ليفعل فدعاه وقال له إني لم أبعث لقطيعة رحم، يعني منعه من أن يقتل أباه. وهذا إسناده حسن كما قال الهيثمي. طبعا فهذا لعله كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبره ليرى مدى يعني انقياده. من الأحكام الخاصة بالوالد الكافر أنه يجوز وصية المسلم لوالده الكافر. التوارث منقطع، فأحد موانع التوارث إيه؟ اختلاف الدين، فينقطع التوارث بين المسلم والكافر لاختلاف دينهما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. فبدلا من التوارث هناك باب آخر للإحسان للوالد الكافر، فشرع الله للمسلم أن يوصي بجزء من ماله لأقربائه الذين لا يرثونه ووالده الكافر مكافأة لمعروفه وسدا لخلته. والوصية شرعا هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان الملك عينا أم منفعة. دل على مشروعيتها قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال من بعد وصية يوصي بها أو دين. ومن السنة ما صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مريضا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصي بجميع مالي، فقال لا، فقال بثلثي مالي، قال لا، قال فنصف مالي، قال لا، قال فبثلث مالي، قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ومفهومه أنه يجوز الوصية لغير الوارث. أما الإجماع فإن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون من غير إنكار من أحد، فيكون إجماعا من الأمة على ذلك. وعن عكرمة أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخ لها يهودي أسلم ترثني، فسمع بذلك قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنيا، فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث. صفية أم المؤمنين أوصت لأخيها هذا اليهودي الذي رفض أن يسلم، أوصت له بالثلث. ولا يشترط في الموصى له أن يكون مسلما، لكن اشترط الفقهاء ألا يكون في الوصية إعانة لأهل الحرب على المسلمين أو إضرار بهم. فلا يشترط في الموصى له أن يكون مسلما، فإذا أوصى المسلم لغير المسلم صحت وصيته. والدليل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكسى عمر رضي الله عنه أخا له مشركا حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها. كما تجوز الوصية للكافر، يجوز أيضا الوقف على الوالد الكافر، فيصح وقف المسلم على غير المسلمين. والوقف هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى. طبعا الدليل نفس الآية: لا ينهاكم الله، إلى قوله تعالى: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا يجيز أيضا الوقف على والده الكافر. وقال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهذا من المعروف. إذن يصح وقف المسلم على والديه إذا كان غير مسلمين. وفي الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. وعن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر حلة سيراء تباع. والسيراء الذهب الصافي الخالص، وقيل نوع من الثياب فيه خطوط صفر يخالطه حرير. فقال: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة إذا جاءت الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، اللي هي إنما يلبس هذه من لا خلاق له؟ فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وهذا متفق عليه. وعن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال: فما يأمر؟ يسأل بما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. وطبعا هذا رواه البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر، وهذا متفق عليه. فإذا أوقف المسلم على غيره صح منه ذلك الوقف إذا لم يكن في الوقف مضرة على الإسلام وأهله. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل. أخيرا نتعرض لمسألة أيضا متعلقة بأحكام الوالد الكافر، وهي: ما حكم طاعة الوالد النصراني إذا أمر ولده المسلم بتوصيله إلى الكنيسة؟ دلت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على وجوب بر الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف حتى لو كانا كافرين، كما دلت في الجهة الأخرى على تحريم عقوقهما، لكن هذا مشروط بأن تكون الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه. يقول الشيخ إبراهيم ابن سليمان الفهيد رحمه الله: تعبد الكفار في معابدهم أمر باطل في دين الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يعينهم ويساعدهم عليه بأي نوع من أنواع المساعدة، ومن ذلك ذهابه بهم إلى المعبد، لأن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام طبقا للقاعدة الفقهية، الوسائل لها أحكام المقاصد، ولو كان هؤلاء الكفار من أقرب الناس إليه كوالديه. وقد نص على ذلك ابن حزم رحمه الله في المحلى حيث يقول: ولا يحل لمسلم له أب كافر أو أم كافرة أن يهديهما، يعني يقودهما إلى طريق الكنيسة، ولا أن يحملهما إليه. وما ذكره ابن حزم رحمه الله قد دلت على معناه نصوص كثيرة من القرآن والسنة، منها ما تقدم في وجوب بر الوالدين ما لم يأمر بشرك أو معصية، ومنها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومنها لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وإن كان هذا في الإعانة على المعاصي فكيف بالإعانة على الكفر وشعائر الكفر. أجاز بعض فقهاء المالكية ذهاب الرجل بوالديه أو أحدهما إلى المعبد، جاء في حاشية العدوي تعليقا على قول صاحب الرسالة: وإن كان مشركين، فقال في الشرح: أي فيقود الأعمى منهما للكنيسة ويحملهما لهما. ونص الحنفية على أنه لو كان للمسلم أم ذمية أو أب ذمي فليس له أن يقوده إلى البيعة، وله أن يقوده من البيعة إلى المنزل. يعني لو حيوصله بالعربية ما يوصلوش هو رايح الكنيسة أو البيعة، لكن ممكن يروح ياخده هو راجع بعد ما يفرغ. واضح؟ إذن أجاز بعض فقهاء المالكية ذهاب الرجل بوالديه أو أحدهما إلى المعبد، ولعله يستدل بعموم النصوص الدالة على وجوب بر الوالدين، لكن هذا الاستدلال لا يتم لأن فيها النهي عن طاعتهما إذا أمر بمعصية، حتى لو أدى عدم طاعتهما في ذلك إلى تلف أنفسهما. ويدل على ذلك قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما قالت له أمه: أليس الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد. فكانت لا تأكل حتى يشجر فاها بعصا، يعني زي الأنبوبة المعدية كده، لكن كانوا يجبروها بالقوة والإكراه على أن تفتح فمها حتى يدسوا فيه الطعام. فكانت لا تأكل حتى يشجر فاها بعصا فيصبون فيه الطعام والشراب. فأنزلت: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال تعالى: وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا فلا يجوز للمسلم أن يستجيب لطلب والديه إذا أمراه أو أحدهما بأن يذهب بهما إلى المعبد، وعليه أن يتلطف في ردهما ويجتهد في إرضائهما، لأن هذا من المصاحبة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.